نبدأ على بركة الله. نبدأ على بركة الله. الشيخ مرهف، على بركة الله معك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا تتمة لما سبق الحديث عنه من الأدلة المختلفة فيها. ونحن في محاضرة مصادر الفقه الإسلامي، قلنا بأن مصادر الفقه الإسلامي منها المتفق عليه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومنها المختلف فيه الاستصحاب، قول الصحابي، وهذه تحدثنا عنها. بقي عندنا شرع من قبلنا، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف. شرع من قبلنا ينبغي أن نحرر محل النزاع فيه. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه المسألة فيها طرفان ووسط، فيها طرفان ووسط. طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا. وهناك واسطة وهي محل الخلاف. أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، فهو ما ثبت أولا أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، وثبت ثانيا أنه شرع لنا، مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا، فهو أحد أمرين: الأول ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا، مثل المأخوذ من الإسرائيليات. الثاني ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال التي كانت عليهم، قال الله عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأما الواسطة التي وقع فيها الخلاف فهي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط: الأول أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا، وهذا بلا خلاف. والضابط الثاني ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإذا ورد في شرعنا ما يؤيده ويقرره كان شرعا لنا أيضا بلا خلاف. والضابط الثالث ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإذا ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة، لأنها مما اتفق عليه الأنبياء جميعا. ما حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا؟ طبعا نحن نتحدث الآن عن يعني ما وقع فيه الخلاف. ذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة وفق الضوابط الثلاث السابقة، ويقوي هذا المذهب الله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام، سواء كان شرعا لمن قبلنا أم لا. والله عز وجل قص علينا قصص السابقين لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلكوا بسببه، ونغتنم الموجب الذي نجا من نجا بسببه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنها لبسبيل مقيم، وقال تعالى: وإنها لبإمام مبين. فإذا الأدلة دالة على الاحتجاج بشرع من قبلنا وفق الضوابط السابقة. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ومن أمثلة ذلك الاستدلال على الجعالة بقوله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، وذكر هذا الحنابلة في كتبهم، وذكره الزركشي في البحر المحيط، وكذلك الاستدلال على مشروعية الضمان بقوله عز وجل وأنا به زعيم، وهذا يعني في شرع من قبلنا. ومن الأدلة المختلف فيها وهو الدليل الرابع الاستحسان. والاستحسان يطلق على معنى صحيح اتفاقا، ويطلق على معنى باطل اتفاقا. فالمعنى الصحيح للاستحسان هو ترجيح دليل على دليل، أو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، وهذا يعبر عنه به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. وأما المعنى الباطل للاستحسان فهو ما يستحسنه المجتهد أو غيره بعقله، يعني بهواه المجرد عن الدليل الشرعي. فيتبين لنا أن للاستحسان معنيين متقابلين، أحدهما صحيح اتفاقا والآخر باطل اتفاقا. يعني من أمثلة الاستحسان الصحيح أن الأصل ألا يبيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا مقتضى النص والقياس. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في النص لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، والقياس كذلك دل على هذا، لأن بيع ما ليس عنده مثل بيع حبل الحبلة، يعني ولد الحمل الذي لم يولد بعد، لأن كل منهما غير معلوم الوصف لا للبائع ولا للمشتري. فالأصل إذن أنه لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان، لكن يستثنى من ذلك السلم، فقد ورد الدليل بإباحة السلم، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فإذا عندنا موصوف في الذمة مؤجل، يعني باع ما ليس عنده، مثل أن يبيع المزارع مثلا 100 صاع من القمح الموصوف تسلم بعد شهر أو شهرين أو سنة ب200 دينار، وتكون هذه مدفوعة حالا في مجلس العقد 200 دينار، فينتفع المزارع بالنقد، فإذا حل الأجل دفعه القمح للمشتري. فهذا النوع من البيوع يسمى السلم، ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن أمثلة ذلك كذلك إباحة العارية واستثناؤها من المزابنة التي هي من الربا. والإمام الشافعي رحمه الله أنكر الاستحسان وبالغ في رده، لكن ينبغي أن ننتبه لمراد الشافعي، ومن ذلك قوله من استحسن فقد شر. والشافعي رحمه الله ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة، لا يعتمد لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع ولا على قياس، فينتبه لهذا بارك الله فيكم. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله نسب إليه القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم، نسب إليه هذا، وهذه النسبة باطلة غير صحيحة. فالعلماء مجمعون كافة على تحريم القول بدون علم. وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته، يعني مات أبو حنيفة ورحل أبو يوسف إلى الحجاز واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة، قال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت، يعني لو رأى أبو حنيفة ما رأيت لرجع كما رجعت، لأن أبو حنيفة يعلم بأن أبا يوسف يعلم بأن أبا حنيفة ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه. فينبغي أن نحرر معنى كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. من مصادر الفقه الإسلامي المختلف فيها كذلك المصالح المرسلة الاستصلاح. وينبغي أن يعلم أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا شامل لجميع الشريعة، لا يشد عن ذلك شيء من أحكامها. وكذلك هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد حتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه. وكذلك إذا علم ما سبق فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة. وإذا علم ما سبق فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد أمرين لازم ذلك: الأول أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي، الثاني أن ما اعتقده مصلحة ليس بمصلحة، فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع، مثل الاحتفال بالمولد النبوي لم يشرحه الشارع، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف ولا الأئمة الأربعة ولا أصحاب الكتب الستة، ما عملوه ولا ورد في الكتاب ولا في السنة، فمن ظن أن فيه مصلحة هذه مصلحة غير معتبرة، أن في الاحتفال بالمولد مصلحة، هذه المصلحة هو رآها ولكنها غير معتبرة هنا. وإذن المصالح المرسلة هي ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص، ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص، وهذه تسمى بالاستصلاح وبالمناسب المرسل. والمصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ تنقسم إلى 5 أقسام: مصلحة تعود إلى حفظ الدين لذلك شرع حد الردة، ومصلحة تعود إلى حفظ النفس لذلك شرع القصاص، ومصلحة تعود إلى حفظ العقل لذلك شرع حد المسكر، ومصلحة تعود إلى حفظ النسب لذلك شرع حد الزنا وحد القذف، ومصلحة تعود إلى حفظ المال لذلك شرع حد السرقة. هذه الأمور الخمسة، حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، تسمى بالضروريات الخمس وبمقاصد الشريعة، وجميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة. والدليل على ذلك الاستقراء التام الحاصل بتتبع نصوص الكتاب والسنة وقراء الأحوال وتفاريق الأمارات. والمصلحة المرسلة تنقسم أيضا إلى 3 أقسام باعتبار قوتها، فعندنا القسم الأول المصلحة الضرورية تسمى بدرء المفاسد، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهذه أعلى المصالح مثل تحريم القتل ووجوب القصاص. والقسم الثاني المصلحة الحاجية وتسمى بجلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل والتيسير وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات مثل الإجارة والمساقاة. والقسم الثالث المصلحة التحسينية وتسمى التتميميات، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكن من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، مثل تحريم النجاسات. وحكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة يقال بأن جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء، لكنهم اختلفوا في المصلحة المرسلة، فمن رأى أنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها دليلا محتج بها، ومن رأى أنها ليست من هذا الباب بل رأى أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي وضع من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل والهوى، قال إنها ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليها. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. ويعني يتبين لنا أن الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الجميع متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت، لكن الخلاف وقع في التسمية، في تسمية العمل بهذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه. فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة وبعضهم يسميه قياسا أو عموما أو اجتهادا أو عملا بمقاصد الشريعة. ويقرر أن الخلاف خلاف لفظي، أن المثبتين للمصلحة المرسلة إنما يقولون بها وفق ضوابط. الضابط الأول ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. الضابط الثاني ألا تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. الضابط الثاني عفوا أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. الضابط الثالث ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير مثل وجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية وغير ذلك. والرابع ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم من العمل بهذه المصلحة مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. وابن القيم رحمه الله يقول: فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. فهذه أقسام خمسة، منها أربعة تأتي بها الشرائع، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمر به أو مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه عنه وطلب إعدامه. فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة، وهذا ذكره في مفتاح دار السعادة. وابن القيم رحمه الله ذكر في هذا المقام مسألتين: الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، هل هي موجودة؟ وانتهى يعني إلى قوله فصل الخطاب في المسألة: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها مثل التوحيد، هذه مصلحة خالصة. وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا الاعتبار. والمسألة الثانية في وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته، اختار ابن القيم عدم وجود هذا القسم في الشريعة، وإن حصره التقسيم الذي سبق معنا، ذلك لأن الشيء إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وهناك أدلة على اعتبار المصلحة المرسلة، من ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وقائع كثيرة مثل جمع القرآن في مصحف واحد، ومثل إيقاع عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ومثل قتل الجماعة بالواحد، وهذا يعد إجماعا. والعمل يعني بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة السابقة معنا ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها. وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها. ذلك الآيات الدالة على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأذكر لكم بعض الأمثلة التطبيقية للمصالح المرسلة الاستصلاح. من ذلك ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده، فليس في القرآن أمر لذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، لكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم يتمكنوا بها من المبادلة، يعني بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها. ولهذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها. ومن المصالح المرسلة كذلك وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها وخاصة في المدن الكبيرة، فهذا من الضروريات حتى لا يؤدي الإخلال بذلك إلى تلف الأنفس والأموال. فيجب على ولي الأمر أن يضع تلك الإشارات، ويجب على الناس أن يلتزموا بها. ومن ذلك كذلك من المصالح المرسلة تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وبها تحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات، يعني يقال هذا، إلى غير ذلك من أمثلة الاستصلاح والمصالح المرسلة. فإذا الاستصلاح هو بناء الأحكام على المصلحة المرسلة، على المصلحة المرسلة، والمصلحة هي المنفعة سواء كانت دنيوية أو أخروية، بجلب نفع أو دفع ضار. وهنا يعني أذكر قضية، وهي أن أهل السنة والجماعة يرون أن مراعاة الشارع لمصالح العباد تفضل منه وكرم وليس بواجب عليه. ويلحق بهذا مسألة، وهي مسألة سد الذرائع، وهي منع الوسائل المفضية إلى المفاسد، والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء. وسبق معنا يعني في الضابط الرابع من ضوابط المصلحة المرسلة ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. فيدخل تحت الضابط الرابع هذا من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة ألا يؤدي العمل بها إلى مفسدة أرجح منها أو مساوية لها في المآل وثاني الحال. والمقصود بهذا الذي ذكرناه قيدا التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وعلى أصلين من قواعدها الكلية، وهذان الأصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل. الشريعة جاءت بسد الذرائع وتحريم ما يوصل إلى الحرام، وجاءت بإبطال الحيل التي تفتح باب الحرام. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصل إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم التناقض. والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه، يعني بذلك الحيل. ومن أمثلة سد الذرائع نهي الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، مع كون ذلك أمرا واجبا من مقتضيات الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، لأن سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله عز وجل عدوانا وكفرا على وجه المقابلة. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثال الحيل المحرمة التي توصل إلى فعل الحرام فعل بني إسرائيل لما حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، ونصبوا البرك والحبائل للحيتان قبل يوم السبت، نصبوا البرك والحبائل للحيتان قبل يوم السبت. فلما جاء يوم السبت جاءت هذه الحيتان على عادتها في الكثرة، نشبت وتعلقت بتلك الحبائل، فلما انقضى يوم السبت أخذوها، فمسخهم الله إلى قردة. لا يجوز التحايل، ولا يجوز أن يفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بقي عندنا دليل أخير وهو دليل العرف، والعرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك، ويسمى بالعادة. يعني هناك كلام هل العرف هو العادة أو ليس كذلك، هناك خلاف، لكن نمشي على أن العرف هو العادة وأنهما سيان. والعرف ينقسم إلى عرف قولي وإلى عرف عملي. فالعرف القولي مثل ما تعرف الناس عليه من إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى، مع أن اللغة تطلق الولد على الاثنين. يعني أنا لما أقول يا ولد في عرفنا نقصد بالولد الذكر، ولكن في اللغة الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وبذلك جاء القرآن، قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن العرف العملي ما تعارف الناس عليه من البيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية في البيع. بتروح على البقالة يعطيك علبة الحليب تعطي ثمنها ولا أحد بتكلم بكلمة، فهذا عرف عملي. وينقسم العرف كذلك من جهة عمومه إلى عرف عام وإلى عرف خاص. فالعرف العام هو الذي تعارف عليه الناس في جميع البلاد في وقت من الأوقات، مثل تعارفهم على دخول الحمامات بدون تعيين مدة المكث فيها ولا تعيين مقدار الماء المستهلك، الحمامات هذه التي يغتسل فيها. والعرف الخاص مثل ما تعرف عليه بعض أهل البلاد، مثلا في بلادنا فلسطين تعرفنا على تعجيل قسم من المهر وعلى تأجيل الباقي إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. وهناك كذلك ما يتعرف عليه أهل طائفة دون غيرها من الطوائف من الأعراف، يعني أهل طائفة دون غيرهم يتعرفون على عرف ما، مثل تعارف التجار على إثبات ديونهم على من يتعامل معهم في دفاترهم الخاصة بدون أن يشهدوا. وينقسم العرف من جهة صحته وفساده إلى قسمين، إلى عرف صحيح وإلى عرف فاسد. العرف الصحيح ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يخالف قاعدة من قواعدها وإن لم يرد به نص خاص. والعرف الفاسد ما يخالف أحكام الشريعة ويخالف قواعد الشريعة الثابتة، مثل تعارف الناس الآن خاصة في زماننا على كثير من المنكرات، فقد تعارفوا على الربا، تعارفوا على التعامل بالربا وعلى يعني شرب الخمر في بعض النواحي وعلى تعاطي القمار وغير ذلك. فهذا العرف فاسد ولا يلتفت إليه. إذن العرف المعتبر لا خلاف بين الفقهاء أن العرف الفاسد لا اعتبار له، لأن العرف الفاسد هذا اتباع للهوى وأخذ بالهوى، وهذا يفسد الشريعة. وقد قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والعرف الصحيح لا خلاف في اعتباره والاعتداد به، فالفقهاء من مختلف المذاهب يعتدون به ويلاحظونه في الاستنباط وعند تطبيق الأحكام وعند تفسير نصوص عقود الناس. يقول العلام السعدي رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فتحديد الحرز هذا يرجع إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف يرجع إلى العرف. إذن أساس اعتبار العرف يرجع إلى رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، والشريعة راعته في أحكامها. فالإسلام أقر ما كان عند العرب في الجاهلية من عادات صحيحة، مثل فرض الدية على العاقلة، ومثل إقرار بعض المعاملات كالمضاربة والشركة. وجاء ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فإذا على كل حال العرف حجة شرعية ومصدر فقهي يستقي منه المجتهد والمفتي والقاضي ما يتعلق بالأحكام الشرعية. لكن هنا يعني أختم بهذه القضية، وهي تغير الأحكام بتغير العرف، تغير الأحكام بتغير العرف. الأحكام انتبهوا معي بارك الله فيكم، الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت الأعراف والعادات. ولهذا نجد بعض الاختلافات بين الفقهاء من المذهب الواحد، ومرد هذا الاختلاف إلى العرف. لذلك أقول يعني الفقهاء عن مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. والشافعي عندما نزل بمصر بعد تركه العراق غير بعض آرائه في المسائل التي يختلف فيها عرف أهل مصر عن عرف أهل العراق. يعني انتبهوا، لا تقولوا والله الشافعي غير الدين الذي في الكتاب والسنة، لا، هناك مسائل مرتبطة بالعرف، فلما ذهب إلى مصر رأى العرف مختلفا فتغيرت فتواه بناء على ذلك. قال الإمام القرافي رحمه الله: الأحكام المترتبة على العادات تدور معها أينما دارت وتبطل معها إذا بطلت. فنفرق بين النصوص الشرعية المحكمة والأحكام الشرعية الثابتة فلا تتغير هذه. يعني ما يأتي آتني الآن بقول والله الحدود لا تناسب هذا العصر ويلغي الأحكام الشرعية، هذا كفر بالله عز وجل. وإنما يأتي إلى مسائل مبناها على العرف ومرجعها إلى العرف فتتغير بالتغير أعراف الناس. نكون بهذا قد أتينا بفضل الله عز وجل على ما أردنا بيانه وتوضيحه من مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها والمختلف فيها، ونخلص بذلك إلى أن هذا الفقه الذي نراه في الكتب وهو كثير جدا، هذا الفقه مستنبط بطرق صحيحة من أدلة صحيحة، والعلماء رحمهم الله لا يقولون شيئا من بنات عقولهم، وإنما يأخذون هذه الأحكام من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن شرع من قبلنا ومن الاستصلاح ومن الاستصحاب ومن العرف ومن غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها لكم. ونسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بمنه وكرمه أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجمعنا مع خليله محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب ولا فزع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.